بسم الله القاهر القوي الجبار، بسم الله القاهر القوي الجبار، فوق العباد قاهر الكياسر وكافر الأكاسر. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا حي يا قيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، نجعلك في نحر كل مارد راهب عابد الصليب عابد الكنيسة. اللهم إنا نجعلك في نحر كل يهودي مصوني عابد الأصنام والأوثان. يا عظيم نجعلك في نحر كل مارد مجوسي عابد النار. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، نجعلك في نحر كل شيطان أو ساحر أو شيطانة أو ساحرة تسلطت على هذا الجسد يا حي يا قيوم. أنت العليم يا نور النور، أنت العليم القدير الخبير، بهذا العين أو العينة التي تسلطت على أبدك وبدك هذه يا حي يا قيوم. اللهم أنت العليم بما يمكرون بالليل والنهار، أنت العليم إن كانوا خدام عيننا والتحرين من العاشقين الفاسقين. اللهم إنا نسألك يا نور النور أن تحضرهم الآن مسلسلين مكفلين بسلاسل من أغلال وسعير. اللهم أحضر هذا العين أو العينة التي مكروا بالليل والنهار على عبدك وبدكاتها. اللهم احضرهم الآن مسلسلين مكفلين بسلاسل بأغلال وسعير بحق قولك يا نور النور، بحق قولك يا عظيم. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، إنهم لمحضرون، لمحضرون، لمحضرون، لمحضرون. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، فكذبوه فإنهم لمحضرون، فكذبوه فإنهم لمحضرون، فكذبوه فإنهم لمحضرون، فكذبوه فإنهم لمحضرون، فكذبوه فإنهم لمحضرون، لمحضرون، لمحضرون، فإنهم لمحضرون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميعا لدينا محضرون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميعا لدينا محضرون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميعا لدينا محضرون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميعا لدينا محضرون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميعا لدينا محضرون. والذين يسعون في آياتنا معجزين أولئك في العذاب محضرون، والذين يسعون في آياتنا معجزين أولئك في العذاب محضرون، والذين يسعون في حياة في آياتنا معجزين أولئك في العذاب محضرون، والذين يسعون في آياتنا معجزين أولئك في العذاب محضرون، في العذاب محضرون، في العذاب محضرون، بالعذاب محضرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فأولئك في العذاب محضرون. فأولئك في العذاب محضرون. فأولئك في العذاب محضرون. في العذاب محضرون. اللهم أحضر كل لعين أو لعينة تسلطت على هذا الجسد ظلما وبهتانا مهما كان سبب تصليتهم يا نور النور. بقدرتك يا جبار أحضرهم الآن مسلسلين مكفلين بسلاسل من أغلال وسعير. واجعلها عليهم الآن جلسة قتل وتدمير وموت يا عظيم. واجعلها عليهم الآن جلسة قتل وحرق وموت يا عظيم. أسألك باسمك العظيم يا نور النور. أسألك باسمك العظيم وبأسمائك الحسنى يا حي يا قيوم أن تحضر هذا اللعين أو اللعينة مسلسلين بسلاسل من أغلال وسعير. وتجعلها عليهم جلسة قتل وحرق وموت يا نور النور. بسم الله بسم الله بسم الله. أمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع بعزة الله التي لا ترام ولا تضام وبسلطان الله المنيع نحتجب وبأسمائه الحسنى كلها عائدين من الأباجسة ومن شياطين الإنس والجان ومن شر كل معلن ومسرن ومن شر ما يخرج بالليل ويكمل بالنار ومن شر ما يكمل بالنهار ويخرج بالليل ومن شر ما يكمل بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وبرأ وضرأ ومن شر إبليس وجنودها ومن شر كل دابة الرب آخذ بناصيتها ومن شر كل لابس ولابس ومن شر خادم السحر والحارس ومن شر كل لابس ولابس ومن شر خادم السحر والحارس ومن شر كل دابة الرب آخذ بناصيتها ومن شر كل دابة الرب آخذ بناصيتها ومن شر كل عاشقة فاسقة ومن شر كل عاشق فاسق. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيها فإن قاتلوكم فاقتلوهم فاقتلوهم فاقتلوهم فاقتلوهم فاقتلوهم فاقتلوهم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام.

الموقدة، نار الله الموقدة، نار الله الموقدة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم موصدة، إنها عليهم موصدة، إنها عليهم موصدة، إنها عليهم موصدة، إنها عليهم موصدة، إنها عليهم موصدة. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، اجعلها يا حي يا قيوم ساحة شقاء وقتل وموت لهذا اللعين أو اللعينة الذي نتسلط على عبادك يا عظيم. اللهم اجعل عليه ابنان ساعة سكرات، يا حي يا قيوم اجعل عليه بلال ساعة سكرات. اللهم وانصر عبدك ومدكاتها، فقد قل حيلتهم وقل صبرهم يا نور النور، يا حي يا قيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم اجعلها على هؤلاء الملايين الآن ساعة سكرات، ساعة موت يا عظيم، ساعة موت يا نور النور. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد اللعين، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، وجاءت سكرة الموت، سكرة الموت، سكرة الموت، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، قل إن الموت، قل إن الموت، الموت، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق الموت، فالذي خلق الموت، الموت، الموت، الموت، الموت، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوها فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، ولا وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. النور أينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في مرور مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في مرور مشيدة كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا حي يا قيوم صلت على هذا اللعين واللعينة الآن ملك الموت يسحب أنفسه الخبيثة من كل عرق يسحب هذه الأنفس الخبيثة الشيطانية التي تسلطت على عبدك وأمتك اللهم صلت عليهم ملك الموت يسحبه من كل عرق عظيم اللهم يا نور النور اسحب هذه الأنفس الخبيثة من الأقدام إلى الحلقوم اللهم اسحب هذه الأنفس الخبيثة من الأقدام إلى الحلقوم اسحبها يا جبار اسحبها يا قدير اسحبها يا نور النور من الأقدام إلى الحلقوم ومن الأسنان تزهق هذه النفس الخبيثة التي تسلطت على عبدك وبدك يا نور النور ندعوك يا قوي يا جبار أدعوك يا مولاي أدعوك يا ناصر المظلومين أدعوك يا من أمهلت هؤلاء الملايين أدعوك بأسمائك الحسنى وباسمك العظم يا قوي يا جبار يا قادر يا مقتدر يا قادر يا مقتدر يا الله القاهر القوي الجبار أن تسحب هذه النفس الخبيثة الشيطانية التي تسلطت على هذا الجسد سنوات عظيمة اسحبها الآن من الأرجل إلى الحلقوم وبين الأسنان تزهق اللهم اسحبها من الأقدام إلى الحلقوم اللهم اسحبها من الأقدام إلى الحلقوم اللهم اسحبها من الأقدام إلى الحلقوم اللهم اسحبها من الأقدام إلى الحلقوم يا نور النور يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اجعل عبدك هذا وأمتك تحس بهذه النفس الخبيثة وأنت يا قدير يا جبار بقدرتك تسحبها من الأرجل إلى الحلقوم اسحبها يا جبار من الأرجل إلى الحلقوم اسحبها من الأرجل إلى الحلقوم وبين الأسنان تزهق يا نور النور استجب لنا الآن يا قوي يا جبار استجب لنا الآن يا نور النور واسحب هذه النفس الخبيثة الشيطانية من كل عرق إلى الحلقوم وبين الأسنان تزهق بلا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار اسحبها من الأقدام إلى الحلقوم، اسحبها يا شطار من الأقدام إلى الحلقوم، اسحبها من الأقدام إلى الحلقوم، اسحبها يا قادر يا مقتدر من الأقدام إلى الحلقوم. وبين الأسنان تلحق هذه النفس الخبيثة الشيطانية يا قوي يا متين، اسحبها يا عظيم، اسحبها يا نور النور، اسحبها يا مولاي من بين من الأقدام إلى الحلقوم وبين الأسنان تلحق. اجعل عبدك وأمتك هذه يحسون بهذه النفس الخبيثة الشيطانية يا عظيم، وبقدرتك وأنت تسحبها من كل عرق، تسحبها من كل عضو، تسحبها من كل عرق وعصب وعظم وإلى الحلقوم ومن الأسنان تزهق يا نور النور. قل يتوفاكم ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قل يتوفاكم ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. فلما قضينا عليه الموت، فلما قضينا عليه الموت، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته. فلما خر تبينت الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، لا يذوقون، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم. فضل من ربك ذلك هو الفوز العظيم. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، نحن قدرنا، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان، يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان، يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. يجادلونك بالحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون.

اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير نبينا محمد عليه وأصحابه عظيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وبعد لكل نفس خبيثة وبعد لكل نفس خبيثة شيطانية كانت مسلطة على هذا الجسد.